مش طويلة، فاضل عالحلم خطوة وحدي في يوم وليلة، لكن خايف يا بكرة السكة مش طويلة، فاضل عالحلم خطوة وحدي في يوم وليلة، لكن خايف يا بكرة جايز على قد خوفنا فرح الأيام شوفنا، جايز على قد خوفنا فرح الأيام شوفنا، وينور كل ليلة. الحلم اللي انت فيه زي الايام بريد، امتى بكرا نلاقيه، امتى حيكون حقيقة؟ الحلم اللي انت فيه زي الايام بريد، امتى بكرا نلاقيه، امتى حيكون حقيقة؟ لكن على قد ما احلم الشوق فقرب ترحم، لكن على قد ما احلم الشوق فقرب ترحم، من البعض ولو بحلم بيك ابتسامة رسمالي بكرة ضحكة، وفي أيام الملامة بتكون طريق وسكة. بحلم بيك ابتسامة رسمالي بكرة ضحكة، وفي أيام الملامة بتكون طريق وسكة. يا بكرة تعالى بكرة وارميني في كل فكرة، يا بكرة تعالى بكرة وارميني في كل فكرة، تخلق من الخوف وسيلة. السكة مش طويلة، فاضل عالحلم خطوة وحعدي في يوم وليلة، لكن خايف يا بكرة السكة مش طويلة، فاضل عالحلم خطوة وحعدي في يوم وليلة، لكن خايف يا بكرة. Oh,